بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده بشرح هذا الكتاب المبارك، كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه. وقد وقف بنا المسير أيها الأحبة في ذكر العلامات الأصول والعلامات الفروع في الإعراب. فكنا في المجلس الماضي قلنا أن تعريف الإعراب أنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في أواخر الأسماء المتمكنة والأفعال أو الأفعال المضارعة من حركة أو حذف أو إيش؟ من حركة أو سكون إذا أراد بعضها أو حذف أو حرف. ثم بعد أن ذكرنا تعريف الإعراب، قلنا هذا طبعا على متصل البصريين، بينا أن أنواع الإعراب أربعة. أنه الإعراب أثر يجلبه العامل، صحيح؟ طبيعة هذا الأثر الذي يجلبه العامل أن يكون على أربعة أنواع: إما رفع، وإما نصب، وإما جر، وإما جزم. هذه أنواع الإعراب الأربعة. ثم قلنا الأصل في الرفع أن تكون علامته ماذا؟ الضمة. والأصل في النصب أن تكون علامته ماذا؟ الفتحة. والأصل في الجر أن تكون علامته الكسرة. والأصل في الجزم أن تكون علامته ماذا؟ السكون. هذه العلامات الأصول. ثم ينوب عن الضمة في حالة الرفع علامات، وينوب عن الفتحة في حالة النصب علامات، وينوب عن الجرة في حالة عن الكسرة في حالة الجر علامات، وينوب عن السكون في حالة الجزم علامات. وهذا ما سنتعلمه اليوم إن شاء الله، ما هي العلامات الفروع التي تنوب عن الضمة، عن الفتحة، عن الكسرة، عن السكون. لكنه هو الآن النمط الذي مشى عليه ابن هشام رحمة الله عليه ليس كما مشى عليه بعضهم أنه يذكر العلامات الفروع. يعني ابن جرور رحمة الله عليه إيش قال؟ مباشر قال ينوب عن الضمة كذا وكذا وكذا، جميل، ينوب عن الفتحة كذا وكذا وكذا. ثم بيّن أن هذا الذي ينوب مثلا عندما قال ينوب عن الضمة إيش؟ الألف والواو، جميل. الواو أين تنوب عن في الضمة؟ بعد ذلك حدد مواضعها، تنوب في الأسماء الخمسة و إيش كمان؟ جمع المذكر السالم. الألف في الأسماء الخمسة وإيش؟ عفوا مش الألف، أنا ذكرنا الواو. الألف تنوب عن الضمة أين؟ في المثنى، في تثنية الأسماء خاصة. بعد ذلك ثبوت النون، يعني العلامة الثالثة ثبوت النون تنوب عن الضمة في أين؟ في الأفعال الخمسة. إذا فابن أجر أشكل يعمل كانيته ويقول الضمة ينوب عنها الواو والألف وثبوت النون. ثم بعد ذلك يبين أين تنوب الواو في جمع المذكر السالم والأسماء الستة. ثم بعد ذلك يذكر الألف، يبين لك أين تنوب الألف. ثم قال النون، ثم بين لك أين يكون هذا الباب. ثم ذهب إلى الفتحة فبين ما هي العلامات، عددها، ثم بين كل علامة ما موطنها. هذه طريقة في التصنيف، ما هي مشكلة جميلة، هذا في النهاية أمر تصنيفي. هذه الطريقة يذكر علامات الفروع ثم يبين كل علامة أين موطنها. ابن هشام لا، ابن هشام رحمه الله عليه حصر لنا الأبواب التي يكون فيها علامات فروع، ما هي الأنواع من الأسماء والأفعال التي تأتي فيها العلامات الفروع مباشرة. ذكرها مباشرة، ما جاء للضم قال ما ينوب عنها، لا، ذهب مباشرة إلى التعداد، ما هي الأسماء المتمكنة أو الأفعال المضارعة التي يكون إعرابها خارج عن الأصول ويكون بعلامات فروع. فحصرها كما قلنا في خمسة أسماء وبابين من الأفعال. ما هي الأسماء التي حصر فيها؟ أسماء المثنى، أو خلينا نمشي على هذا، الأسماء الستة: المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف. هذه الأسماء أو هذه الأنواع الخمسة التي دخلتها على علامات الفروع، وما عدا ذلك من الأسماء المتمكنة يكون معربا بالأصول بالضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب إلى آخره. والأفعال المضارعة ما هي الأنواع التي دخلتها على علامات الفروع فيها؟ وما نوعان؟ الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل إلى آخره. طيب، طبعا سلبيا أيها الأحبة، إن عندما نقول أنها دخلت، ما هي الأنواع التي دخلتها علامات الفروع من هذه الأنواع؟ ما تكون علامات الفروع دخلت فيها في حالة الرفع والنصب والجر مثلا، ومنها ما يكون علامة الفروع دخلت فيها فقط في حالة إيش؟ في حالة مثلا النصب، زي الأسماء الجمع المؤنث السالم، والعلامات الفرعية فيها أي فقط في حالة النصب، أما في حالة الجر والرفع فهو على الأصل. لكن المهم في الجملة دخلت علامات الفروع، فلا بد أن ندرس جمع المؤنث السالم. لذلك قال ابن شاو رحمة الله عليه: والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء عددناها، واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. بدأ رحمة الله عليه بالباب الأول، وهو ماذا؟ باب الأسماء الستة. وهذه الأسماء الستة أيها الأحبة تسمى الأسماء الستة المعتلة المضافة، هكذا تسمى الاسم الكامل. شو لك أعطيني الاسم الثلاثي؟ الأسماء الستة المعتلة المضافة. قال ابن شهاب رحمة الله عليه في المتن: إلا الأسماء الستة. الاستثناء يعود إلى ماذا؟ إلى الفقرة السابقة في المتن، لأنه إيش قال في نهاية الفقرة السابقة؟ قال: فيرفع بضمة في المتن، فيرفع بضمة وينصب فتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، ثم قال: إلا، بلى بالاستثناء أي أول شيء، إلا الأسماء الستة، وبدأ يعددها. قد تقرأ آخر سطر في المتن في الصفحة المقابلة، ثم أقرأ هذا السطر في المتن في هذه الصفحة، تعرفون إلى أين يعود الاستثناء. الاستثناء من علامات الأصول، أن كلها قد ترفع بضم النصب فتح الجر بكسر السكون وحذف الحركة، ثم بدأ يستثني ما تدخله العلامات الفروع. الآن أيها الأحبة، الأسماء الستة، دعونا نذهب إلى السبورة. الأسماء الستة المعتلة المضافة، لماذا سميت أولا؟ يعني المحدد التالي، لماذا سميت ستة؟ لأنها عبارة عن ست كلمات. إيش هذه الكلمات؟ أب أخ حم الأسماء الستة هي أب، أخ، حم، فو، ذو، وإيش؟ والهن. جميل؟ إذن هي ستة، لهذا سميت ستة: أب، أخ، حم، فو، ذو، وهن، ستة. طيب لماذا سميت معتلة؟ إن هذه الأسماء أيها الأحبة، لو عدنا إلى جذورها الثلاثية، سنجد أن هذه الأسماء بلا استثناء إما مختومة بحرف علة، في جذرها الثلاثي مختومة بحرف علة، وإما حرف العلة في منتصفها. طبعا جميعها مختومة بحرف علة، وإنما الخلاف في ماذا؟ في فو، عرفت؟ فو حرف العلة في منتصفها. باختصار، الأب ما جذرها؟ آ ب ون، هذا أصل الكلمة. الأخ ما جذرها؟ آ ف ون. الحم ما أصلها؟ ح ما ون. فو ف ون. ذو ذويون على رأسي بوي. والهن نا ون. لاحظوا جذور هذه الكلمات. الأب أبون، يعني في القاموس عندما تبحث عنها تبحث عنها ضمن هذا الجذر، فعلون أبون، والأخ أخون، الحم حمون، فو فوهن، لاحظوا هنا بالسكون فوهن، ذو ذوي، الهن هنون. لاحظوا أيها الأحبة أن هذه الأسماء في أصولها في جذورها الثلاثية كلها إما مكتوبة بحرف علة، وهذا في الجميع إلا في واحدة، أبون أخون حرون ذويون وهنون، كلها مكتوبة بحرف علة. والفو أين حرف العلة فيها في جذرها؟ في المنتصف فوهن، فالجميع معتل، فالجميع معتل، لذلك سميت الأسماء الستة المعتلة جميعها إما مكتوبة بحرف علة أو في منتصفها ولا في كلمة واحدة فقط اللي هي فوهن. جميل. الآن أيها الأحبة سيدرس التفاصيل إعراب الأب والأخ والحم إلى آخره، سيجد لها إعرابات متنوعة. نحن يهمنا هذا الإعراب الذي نتكلم عنه، وهو إعرابها بالألف في بالواو في حالة الرفع، وبالألف في حالة النصب، وبالياء في حالة الجر. هذا نوع من الإعراب. الآن يعني فقط الفوائد على الهامش. كثيراً طبعاً تقول لي الشيخ الأب جذر أبون. طب نحن عادة في استخدامنا إذا لم نضف أب إلى ضمير مثلاً نقول أبون، ولا نذكر جذرها الثلاثي، ما لا نقول أبون. نستخدم أخ إذا لم نضفها إلى الضمير نقول أخ، صحيح؟ وحم، رأيت أخاً ومررت بأخ. طيب لماذا لا يذكرون الجذور الثلاثية في التعامل اللغوي؟ يقولون نعم، العرب هذا ما يسمى عندهم بالحذف الاعتباطي. قلنا الحذف الاعتباطي بيناه في دورة من الصرف، هو الحذف الذي يكون من غير علة تصريفية. يعني صحيح نقول هذه الكلمة أصلها أبون، لكن العرب ما استخدمت الأصل، وحذفت الواو اللي هو حرف العلة اعتباطا، من أبون ومن أخون ومن حمون ومن ذوي ومن هنون. العرب عرفت كثيرا ما تقول رأيت أبا ومررت بأبا، وكذلك أخ والحم والذو والهن، تستخدمها ليس على جذرها الثلاثي، بل تحذف الحرف الأخير وتبنيها على حرفين، إلا طبعا الحالة التي سيهي معنى إذا أضيفها. لكن إذا لم تضاف إلى شيء فهل تقول أنت مثلا جاء أبون، ولا تقول جاء أبون؟ تقول جاء أبون. مثلا أخ رأيت، تقول رأيت أخوان، رأيت أخا. بشكل ماذا لا نتكلم بالجذر الثلاثي؟ لماذا نحذف حرف العلة في استخدام الأخير في استخداماتنا وعلى ألسنة العرب؟ نقول هذا يسمى حذف اعتباطي، يعني هكذا سمع عن العرب، لا يوجد عندي علة تصريفية أخبرك بها، يسمى الحذف الاعتباطي. لكن لابد أن ترد هذه الكلمات إلى ثلاثة، لابد أن ترد إلى ثلاثة، لأن أصلها إيش؟ طب يعني طب يقول لك قائل يا شيخ إيش الدليل على أنه هذه الكلمات أصلها ثلاثية؟ لماذا ما تكون هي أصل كلمة أب؟ هي من حرفين عند العرب، مش نقاش؟ لماذا هي ما أصل كلمين من حرفين؟ نقول لا، الدليل على أنه أب أصلها أبون من ثلاثة أحرف، أننا لو ثنينا أب ماذا نقول؟ أبوان، صحيح؟ لو ثنيت أب أنت إيش تقول؟ أبوان. من أين أتت هذه الواو؟ هذه الواو يكون أحيانا التثنية أيضا ترد الأشياء إلى أصولها، تبين لك أصول الأشياء. فإحنا عندما ثنينا ورأينا هناك واو عرفنا أن هذه الواو هي من بنية الكلمة. العرب لما تثني ما تقول أبان، وإن كان بعضهم قد يجوز ذلك، لكن الأشهر أن نقول أبوان. من أين أتت الواو؟ إذن هذه الواو المحذوفة، من الواو المحذوفة في كلمة دم. دم عادة نستخدمها ثنائية، لكن هي ثلاثية، وحذف الحرف الأخير منها إيش؟ اعتباطا من دون علة تصريفية. كذلك أخ، رأيت أو مررت بأخا وين، تقول صح؟ بأخا وين، أخا وين، من أين أتت الواو؟ عرفنا من خلال التثنية أن هناك حرف ثابت محذوف في حالة الإفراد. لماذا حذف؟ تقول لا يوجد عندها تصريفية، هكذا سمع عند العرب. إذن أيها الأحبة عرفنا لماذا سميت معتلة. جميل. طب لماذا سميت مضافة؟ قوله مضافة هذا ليس شرطا في الأسماء نفسها، وإنما شرط حتى تعرب بالإعراب الفرعي المذكور. فهي الأسماء الستة المعتلة على اسمها، المضافة كأنه ذكر لشرط إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. لأننا سنذكر الآن هناك أربعة شروط أيها الأحبة يجب أن تتوفر في الأب والأخ والحم والفو والذو والهن حتى إيش؟ حتى تعرف بالعلامات الفروع. إيش هي علامات الفروع التي تتعلق بالأسماء الستة؟ احفظ أيها الحبيب، الآن نحن الآن في أول باب من الأبواب التي تعرف بالعلامات الفروع، باب الأسماء الستة المعتلة. طيب ما هي العلامات الفرعية فيها؟ العلامة الفرعية في هذه الأسماء الستة أننا في حالة الرفع بدل الضمة نرفع بالواو، وفي حالة نصبها بدل الفتحة ننصب بالألف، وفي حالة جرها بدل الكسرة نجر بماذا؟ بالياء. فنابت الواو عن الضمة في الرفع، ونابت الألف عن الفتحة في النصب، ونابت الياء عن الكسرة في حالة الجر. إذن هذا هو إعرابها بالعلامات الفروع، عرفنا ما هي علامات الفروع فيها، لكن متى تعرف بهذه العلامات الفروع؟ هناك شروط أيها الأحبة لا بد أن ندرسها شرطا شرطا. إن لم تتوفر هذه الشروط فإن هذه الأسماء الستة لن تعرف بالعلامات الفروع، بل ستكون معربة بالعلامات الأصول على أصل الإعراب. ما هي هذه الشروط؟ نعود إلى ابن هشام. إذا قال ابن هشام في المتن إلا الأسماء الستة وهي أبوه. لاحظنا ابن هشام أيها الأحبة لما عدد هذه الأسماء ما عددها مثلي من دون إضافتها إلى الضمير، بل عددها وهي إيش؟ مضافة إلى الضمير. قال وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال. لماذا عددها مضافة؟ لم يعددها مثلي أنا من دون إضافة، أنا عددتها بدون إضافة حتى أبين لك هذه الكلمات مع جذورها، لكن هو عددها مضافة حتى يبين أن الأسماء الستة التي تعرف بالعلامات الفروع هي فقط الأسماء الستة المضافة، وأما في حالة عدم إضافتها فهي ليست، يعني لا داعي إلى إدخالها في الأسماء الستة، هي مثلها مثل باقي الأسماء تعرف بالأصول في حالة عدم إضافتها. وسيأتي عندما ذكر الشروط إذا لم تكن مضافة فإنها تعرف بالحركات الأصول، وإنما هي عدها من الأنواع الفرعية أو مما يعرف بالعلامات الفروع مشروط بأن تكون مضافة، لذلك عددها مضافة. وكما قلنا ابن هشام رحمة الله عليه أحيانا يستغني بالتمثيل عن ذكر ماذا؟ الشروط. أحيانا يستغني بالتمثيل عن ذكر الشروط، وهذا سيأتي هنا بشكل واضح وسيبينه في شرحه. لكن أريدكم أن تلاحظوا القضية. قال وهي لما عدد الأسماء الستة إيش قال؟ قال وهي أبوه وأخوه وحموها. لماذا الحم؟ لاحظوا هي الوحيدة من الأسماء الستة التي أضافها لضمير المؤنث، قال حموها، بينما أبوه ضمير مذكر، أخوه مذكر، هنوه فوه مذكر، ما عنده مشكلة. لماذا حموها هي الوحيدة التي أضيفت إلى ضمير المؤنث؟ لماذا؟ لأن الحم أيها الأحبة هو في الأشهر، في الأشهر في لسان العرب أنهم أقارب إيش؟ الزوج بالنسبة للمرأة. فالمرأة تقول لأقارب زوجها أحماؤها، تقول عنهم أنهم أحماؤها. فالحم إذن هو أقارب الزوج، الحم أقارب الزوج. لكن يجوز، لكن على خلاف المشهور، يجوز أن يطلق الحم على أقارب الزوجة، فيقول الرجل نقول مثلا هذا حموه بدل حموها، يجوز نقول هذا حموه، هذا حمو زيد، جيد، هذا حموه، بالإضافة إلى ضمير المذكر حتى تطلق على أقارب الزوجة. لكن هذا قليل، والأشهر أن الحمو من هو؟ هم أقارب الزوج بالنسبة للمرأة، أن المرأة تقول هؤلاء أحمائي. جميل. فما يعني ماذا تقصد بأحمائي؟ أنا أقارب زوجها، أخو الزوج، أبو الزوج، مش مرة تقول في عرفنا حبايب، عرفت هذا؟ إحنا عندنا نقولها على يعني الرجل يقول لأم زوجته أو أبيها هذا حمايب، وتقول المرأة كذلك لأب الزوج، وهذا جائز. لكن المشهور المشهور أن الأحماء هم من هم أقارب الزوج، أبوه وأخوه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحمو الموت، الحمو الموت، لما قال إياكم الدخول على النساء، عرفت؟ فذكر أن أخو الرجل والزوج، أخو الزوج وأبو الزوج هل يدخل، عفوا أخو الزوج وابن عم الزوج هل يدخل على المرأة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ الحمو الموت، يعني لا يجوز أن حتى أقارب الزوج، يعني بعض النساء تتساهل أيها الأحبة فتدخل أخو الزوج، تقول هذا أخو زوجي ما عندي مشكلة، هذا هو ابن عم زوجي. تدخل الرجل ليس محرما عليها من أقارب الزوج إلى بيتها من دون إذن زوجها، فهذا أيها الأحبة أو في حالة عدم تسترها، فهذا أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت، وهذا باب شر عريض. المهم لذلك عرفنا لماذا حموها هي الوحيدة التي أضافها إلى ضمير المؤنث، لأن الحم هم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، تقول هؤلاء أحمائي. جميل. الأب معناها واضح، الأخ معناها واضح، الحم فسرناها. ما هو الهن؟ الهن سيذكره ابن هشام، لكن حتى يتضح لك ابتداء، الهن أيها الأحبة له يعني هناك خلاف في معنى. قيل الهن هو عبارة عن كناية عن اسم جنس، أي اسم جنس يقال له إيش؟ هن. أي اسم جنس يقال له هن، فكأن الهن بمعنى شيء، بمعنى إيش؟ شيء. فأسماء الأجناس ملايين، السيارة والدابة والرجل والمرأة، الجوال، المروحة، الباب، كل هذه أسماء أجناس، صح؟ الماء، التراب، الأرض، السماء، كلها أسماء أجناس. أي اسم جنس يسمى ماذا؟ هن. أي اسم جنس يقال هذا هن، فكأنه بمعنى شيء، مش لأنه اسم، أي اسم جنس هو شيء، صح؟ تقول هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء وهذه شيء، والسبورة شيء واللون شيء والماء شيء، فكأنك بدل ما تقول هذا شيء وهذا شيء تقول إيش؟ هذا هن وهذا هن وهذا هن وهذا هن. هذا من الاستخدام، إذا تطلق كناية عن أي يعني أي اسم جنس نسميه إيش؟ هنن. الاستعمال المشهور أن نستخدمه بكل ما يستقبح ذكره، أي شيء مستقبح الذكر يسمى ماذا؟ الهن. وهناك قول ثالث أن الهن خاص بماذا؟ بالفرج خاصة، أنه اسم بالفرج خاصة، بالدليل حديثه صلى الله عليه وسلم أعطوه بهن أبيه ولا تكن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتعصب لأبيه ويذكر مفاخرهم على وجه التعصب المذموم، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه بهن أبيه ولا تكنوا. فالهن هنا بمعنى ماذا؟ الفرج خاصة. إذن كلمة الهن إما أن تطلق كناية على أسماء الأجناس، وإما أن تطلق كناية عن كل ما يستقبح ذكره، أي شيء يستقبح ذكره يسمى هنن، يعني فبدل أن تصرح به تقول هات هذا الهن، أي شيء يستقبح ذكره، أو أزل هذا الهن، قد يكون مثلا غائط، بول، أزل هذا الهن، يستقبح تقول الغائط تقول هن، أو بول مثلا رأيته على وسادة، أزل هذا الهن. وقد يطلق كما قلنا على الذكري أو على الفرجي خاصة، هذه ذات الإطلاقات. وأما فو فهي ماذا؟ هو الفم، لكن من دون ميم. وسيأتي اشتراط أن فو متى تعرف بإعراب الأسماء الستة؟ إذا لم تتصل بالميم، إذا دخلت علي الميم فقلنا فم، لا هنا أصبحت على الأصول تعرف بالحركات الأصلية. وذو أيها الأحبة بمعنى ماذا؟ بمعنى صاحب، وسنأتي إلى فلسفتها مستقلة، لكن هذا مرور سريع. فبين أن هذه الأسماء الستة قال كيف تعرف؟ قال فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال في الشرح هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، هو باب الأسماء الستة. انظروا ماذا سماها؟ الأسماء الستة المعتلة المضافة، كما بينا عرفنا لماذا سميت معتلة؟ أن كلها بجذورها الثلاثية فيها حرف علة. وعرفنا لماذا سماها مضافة؟ هي مضافة لأنها لا تعرف بهذا الإعراب المذكور إلا في حالة الإضافة. قال وهي أبوه وأخوه وحموه وأنوه وفوه وذمال، إنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول جاءني أبوه، إيش إعراب أبوه؟ نطبق الآن، أبوه فاعل مرفوع، وعلامة رفعها الآن أو شيء تتأكد هل وجدت الشروط؟ سنأتي للشروط: مكبرة، مفردة، مضافة إلى غيرها المتكلم. وجدت الشروط الأربعة، جميل. إذا تعرب إعراب الأسماء الستة. إذا أبوه مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة على رأي الزجاج، سيأتي معنا سماها خمسة لأنه لم يعد الهن منها. طيب، رأيت أباه، أباه إيش أعرابها أباه؟ أباه مفعول به منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. مررت بأبيه، اسم مجرور عن جره ماذا؟ الياء، من الأسماء الستة. قال وكذلك القول في الباقي. قال في شرح التسهيل، قال وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف. يعني أن تعرب الأسماء الستة بهذا الإعراب المشهور في كتب النحاة هذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف، هكذا يقول في شرح التسهيل. لماذا أيها الأحباء؟ يدل أنه لماذا تفهم من هذه العبارة أن هناك من لا يعرب هذا الإعراب من العرب ومن النحاة، هناك من لا يعرب. فهناك أيها الأحباء ستجدون أظن الشرح من محي الدين في بعض مصنفاته هكذا يقول الضمة مقدرة، مثلا رأيت جاء أبوه يقول الضمة مقدرة على الواو، ورأيت أباه ضمة مقدرة أو فتحة مقدرة، فيعربها بالحركات المقدرة. لكن هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف ولا داعي إليه، بل نقول هذا الإعراب هو أسهل إعراب على طالب العلم، أن يعربها بالواو في حالة الرفع، وبالألف في حالة النصب، وبالياء في حالة الجر، وكما قال في شرح التسهيل، وهذا أسهل المذاهب وبعدها عن التكلف. هناك فائدة أختم بها في هذه الجزئية، وأريدك أن تنتبه. نحن نقول تعرب بالواو في حالة إيش؟ الرفع، وبالألف في حالة النصب، وبالياء في حالة الجر. هذه الواو والألف والياء هل هي علامات أتي بها من أجل الإعراب زائدة عن الكلمة، ولا هذه أحرف أصلية في الكلمة هي الحرف الثالث منها؟ نعم، الصحيح أيها الأحبة أن الواو والألف والياء هي ليست علامات خارجية أتينا بها للإعراب، يعني ليست أحرف أتينا بها لمجرد الإعراب، هذه هي الحرف الثالث في الكلمة. هذه العلامات الإعرابية هي الحرف الثالث من بنية الكلمة، الحرف الثالث الذي كان محذوفا، الحرف الثالث الذي كان محذوفا. مثلا أب، قلنا أصل إيش أبوي؟ عندما نقول مثلا هنا جاء أبوه، الواو هذه واو أصلية، هي الحرف الثالث في الجذر، جيد؟ هسا أنت تقول طيب فهمت أن الواو ماشي واو أصلية، طب الألف الكلمة هي أبوي جذرها الثلاثي، مش ليست بالألف ولا بالياء. نقول صحيح، الواو هي في الجذر، لكن هذه الواو العرب قلبتها في حالة الإعراب، فعندما كانت تنصب الأب تقول أباه، وعندما جرت قلبتها إلى أي واو إلى ياء، فقالت مررت بأبيه. فهذه ليست علامات أو حروف من خارج الكلمة أتينا بهذا الإعراب، عرفت؟ ليست زيادات إعرابية، هذه حرف أصلي في الكلمة. هذه الواو في حالة الرفع، والألف في حالة النصب، والياء في حالة الجر، هذه هي الأحرف الأصلية، هي الحرف الثالث في الكلمة. عندما أرادوا إعراب هذه الكلمات بهذا النوع من الإعراب، ردوا الحرف الثالث الأصلي الذي كان محذوفا وأعربوا به، لكنهم قلبوا، ففي حالة الرفع أبقوه واو، وفي حالة النصب حولوه إلى ألف، وفي حالة الجر حولوه إلى ماذا؟ إلى ياء. هذه فائدة تنبه عليها، أن هذه الحروف ليست حروف خارج عن بنية الكلمة. يعني شوف التثنية الألف والنون زائدة، صح؟ في الجمع المذكر السالم الواو والنون زائدة، مثلا في الأفعال الخمسة الواو والنون، الواو ضمير والنون زائدة. لا، هنا هذه الأحرف أيها الأحبة هذه هي الحرف الثالث الأصلي في الكلمة، ولذلك هذه يأتونها من الغرائب أن يكون الحرف الأصلي هو علامة الإعراب، أن يكون الحرف الأصلي هو العلامة الإعرابية. طيب، الآن قلنا أيها الأحبة هذه الأسماء الستة حتى تعرف بهذا الإعراب بالألف بالواو في حالة الرافع، وبالألف في حالة النصب، وبالياء في حالة الجر، هناك شروط. إذا لم تتوفر فإنها لا تعرف بهذا الإعراب، بل تبقى على الحركات الأصول. ما هي هذه الشروط؟ نبدأ بتعدادها مع ابن هشام. قال وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. هو قال ثلاثة، ولكننا سنجدها ضمنيا أربعة. وسنعرف هو في قضية الإضافة اختصر جعل الإضافة وإضافتها إلى غيرها المتكلم جعلها شرط واحد. إذا أردت أن تجعلها أربعة خير، إذا أردت تجعلها ثلاثة المهم أنك تفهم، ما عندي مشكلة. فشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. أحدها الأول قال أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. فهذه الأسماء أيها الأحبة إذا ثنيت أو جمعت فإنها لا تعرب بإعراب الأسماء الستة. إذا ثنيت أو جمعت فإنها لا تعرب بإعراب الأسماء الستة. فهذا الإعراب فيها أول شرط أن تكون في حالة الإفراد. فإذا ثنيت الأب أصبحت أبوات، فالآن أصبحت تلحق بماذا؟ بإعراب المثنى. إذا جمعت فإما أن تجمع جمع مثلا تكسير، إذا جمعت جمع تكسير تعرب أيضا بإعراب المفردات، يعني بالإعراب الأصول كأنها بالحركات الأصول بالضمة والفتحة والكسرة. إذا جمعتها جمع مذكر سالم فإنها تعرب إعراب جمع مذكر السالم. فباختصار شرط إعرابها بهذا الإعراب اللي ذكرناه أن تكون مفردة. قال ابن هشام أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت مثنى أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما تعرب كل تثنية كما سيأتي معنا. تقول جاءني أبوان، شرب أبوان، فعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى، رأيت أبوين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، ومررت بأبوين مجرور علامة جره الياء لأنه مثنى. قالت وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بماذا؟ قد أعربت بالحركات على الأصل. على إيش الأصل؟ أن الأصل أن تعرب بالحركات بالضمة في حالة الرفع، أن الحركات الأصول، وبالفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر. أعربت بالحركات على الأصل كقولك جاءني آباؤك. إيش أعرب آباؤك؟ آباؤه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة عندنا الأصل، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. ورأيت آباءك ومررت بآبائك عادي على حركات الأصول لأنها مجموعة جمع تكسير. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح، إيش مراد جمع تصحيح؟ مراد جمع المذكر السالم. طب لماذا هذا سماه تكسير أو تصحيح؟ كأنه هناك في تكسير هناك في تصحيح. جمع المذكر السالم سيأتي معنا يسمى سماه جمع تصحيح لأن المفرد عندما يجمع جمع مذكر سالم يبقى صحيحا لا يحدث فيه تغيير، وإنما نزيد في آخره فقط الواو والنون أو الياء والنون، فلا يتعرض لأي عملية تكسير. بينما في جمع التكسير ما سمي تكسيرا لأن المفرد يحدث فيه ماذا؟ تغييرات جذرية، يحدث فيه تغييرات جذرية على بنيته، إما يزال فيه حرف أو ينقص حرف أو يتغير حركته. وقد بينا أنواع التغيير في جمع التكسير في شرحنا عند المقدمة الأجرومية فليراجع. لذلك سوء ما قال وإن كانت مجموعة جمع تصحيح، هو مراد جمع مذكر السالم، لكن لماذا سماه تصحيحا؟ لأن جمع المذكر السالم وهذا ليس فقط جمع المذكر السالم بل حتى المثنى السالم البنية تكون إيش فيها؟ تبقى صحيحة لا يحدث فيها أي عملية تغيير وتكسير، وإنما يزال فقط الواو والنون أو الياء والنون في جمع المذكر السالم أو الألف والتاء في حال جمع المثنى السالم، فلذلك سماه جمع تصحيح. قال وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت إعراب جمع المذكر السالم بالواو في حالة الرفع كما سيأتي معنا وبالياء في حالة النصب والجر. تقول جاءني أبون، جمع أب جمع مذكر سالم إيش؟ أبون. ورأيت أبين ومررت بأبين، لكن هنا ختم بفائدة قال ولم يجمع منها. هذه الأسماء الستة هل سمع فيها جمع المذكر السالم في جميعها؟ لا. قال لم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، هذه الثلاثة فقط هي التي تجمع جمع المذكر السالم أو سمع عفوا أو سمع عن العرب جمع جمع مذكر سالم، لكن بعضهم قاس على ذو أو قاس ذو عليها عفوا فقال حتى ذو تجمع جمع مذكر سالم لكن قياسا، يعني ذو لم يسمع فيها عن العرب الفصحاء أنها جمعت جمع مذكر سالم، لكن بعضهم قاسها قياسا قال جماعة جميع مذكر سالم. ذلك بيت الشعر سقى ذو الأحلام سجلا على الهوى، ذو الذو. لكن طبعا ذو سنعرف أن ذو حتى لو جمع جميع مذكر سالم فإن دائما النون تكون محذوفة. لماذا؟ أنها دائما مضافة، وهذا يعني من خلال الخبرة سيبين لكم. إذا الشرط الأول فيها إذا ما أول شرط من إعراب الأسماء الستة أن تكون مفردة إذا ثنيت أو جمعت بغض النظر كان جمع تكسير أو جمع مذكر سالم فإنها لا تعود تعرب بهذا الإعراب. الآن الشرط الثاني أن تكون مكبرة، قال ابن هشام الثاني أن تكون مكبرة، قال فلو صغرت أعربت بالحركات، لو صغرت الأب أو الأخ أو الحم أو الهن أو ذو أو فو على وزن فعيل هذا هو التصغير فإنها حينئذ ستعرب بماذا؟ بالحركات. تقول إن لم تعرب إعراب الأسماء الستة، جاءني مثل أب صغرها على وزن فعيل أبي، تقول جاءني أبي أو جاءني أبيك أضفتها ولم تضفها، جاءني أبيك إيش إعراب أبيك؟ فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضم. طيب يقول لك الشيخ لماذا؟ ما هذه جاءني أبيك أي الأب أضيفت، تقول صحيح أن الأب أضيفت وكانت مفردة لكنها هنا صغرت، وإذا صغرت انتفى إعراب الأسماء الستة وعربت بماذا؟ بالحركات الأصول. ورأيت أبيك ومررت بأبيك، لاحظ فرص أصبحت تعرب بالحركات الأصلية، وأخيك وأخيك وأخيك وحمي وحميها جيد وحميها وحميها وعلى ذلك فقس. الشرط الثالث قال أن تكون مضافة، هذه الأسماء الستة حتى تعرب بهذا الإعراب يجب أن تكون مضافة، فإذا جردت عن الإضافة فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. لو قلت جاء أب من دون إضافة إيش أب إعرابها؟ فعل مرفوع على مرفوع الضمة. رأيت أبا منصوب على تصبيه الفتحة، مررت بأب مجرور على مجره الكسرة، كذلك اذهب إلى الأخ والحم، رأيت أخا حما مررت بأخ حم وعلى ذلك. إذا كانت مجردة عن الإضافة ليست مضافة إلى شيء فإن أيها الأحبة تعرب بالحركات الظاهرة. قال ابن هشام أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات الحركات الأصلية نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. الشرط الرابع والأخير وابن هشام اعتبره تبع للشرط الثالث وأنا أعددته شرط الرابع كما يفعل الكثيرون، أن تكون الشرط الرابع إذا أن تكون إضافة هذه الأسماء الستة إلى غير ياء المتكلم، فإذا أضيفت الأسماء الستة إلى ياء المتكلم فإنها لن تعرب بالإعراب النائب الذي ذكرناه وإنما تعرب أيضا بالحركات الأصول، لكن ستكون إعراب بالحركات الأصول في هذه الحالة ليس ظاهرا وإنما مقدرا منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. إذا الشرط الرابع أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، أي شيء إلا ياء المتكلم، ياء المتكلم لا تقبل، ياء المتكلم لا تقبل. فإذا قلت جاء أبي يقول لك الطالب يا شيخ طب هذا مفرد ومكبر ومضاف لماذا لم تعرف إعراب الأسماء الستة؟ أقول صحيح وجدت الشروط الثلاث لكن الشرط الرابع لم يوجد وهي أنها أضيفت إلى ياء المتكلم. طب إذا أضيفت إلى ياء المتكلم كيف تعرب؟ تقول جاء أبي، أبي إيش إعرابها؟ فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ضمة مقدرة على الباء. لماذا لم تظهر؟ مش قلنا هناك في الدرس الماضي هناك إعراب ظاهر هناك إعراب مقدر، الإعراب التقديري من أسباب اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، فهكذا تقول جاء أبي، الكسرة هذه لمناسبة الياء، الكسرة التي على الباء لمناسبة الياء والضمة مقدرة، ورأيت أبي ومررت بأبي. وكذلك قل في الأخ وفي الحم وفي سائر ذلك. طيب هذا هو الشرط الرابع، قالوا لهذا الشرط الأخير شرط وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، إن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بماذا؟ بالحركات، لكن قيد هنا من إشارة يعني هاي الحالة الحركات تكون إيش؟ مقدرة، لكنها تكون مقدرة. شو سبب تقديرها؟ تذكر هكذا فوق سبب التقدير أنها قدرت لاشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، تقول هذا أبي مررت بأبي فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة. والحركات مقدرة فيه كما تقدر فيه جميع الأسماء المضافة إلى الياء، يعني مثل أي اسم يضاف إلى ياء المتكلم، أي اسم يضاف إلى ياء المتكلم فإنه يعرف بماذا؟ بحركات مقدرة منع ظهور اشتغال المحل والحركة المناسبة. طب هل هناك بقية شروط؟ الآن نقول أيها الأحبة، هذه الشروط تتعلق بالأسماء الستة جميعا، ممتاز؟ تتعلق بالأسماء الستة جميعا. بقي هناك شرطان، كل شرط يختص بنوع أو باسم معين، وكان الأصل ابن هشام أن يذكره هنا لأنه يذكر في المطولات. هناك شرط أيها الأحبة يتعلق بفو خاصة، وهناك شرط يتعلق بذو خاصة. هناك شرط يتعلق بفو، وهناك شرط يتعلق بماذا؟ بذو، يعني خاص بهاتين الكلمتين. الشرط الذي يتعلق بماذا؟ نبدأ بفو. فو أيها الأحبة كما قلنا شرطها، يعني الخاص بها، يعني علاوة على الشروط السابقة لها شرط خاص وذكرناه قبل قليل، وهو ألا تتصل بالميم. من ذاك ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بان، كما قال ابن مالك في الألفية. ففو يجب ألا تعود إليها الميم، إذا قلت فم أعدت الميم، أو ذكرت الميم عفوا، لا أقول أعدت الميم لأنها هي ليست في جذر الكلمة. إذا قلت فم، إذا وصلت الميم بها تقول هذا فم، ورأيت فمن، ومررت، طبعا صعب يعني، لكن مثلا إيش تكلمت بفمن. كذلك لو قلت مثلا أضفتها تقول هذا فمي، ورأيت فم محمد، وتكلمت من فمي، أضفتها. لكن في هذه الأحوال كلها لا علاقة، لأنه بما أن الميم موجودة، بما أن الميم أدخلت على كلمة فو انتهت، ليست من الأسماء الستة المعتلة المضافة، أصبحت تعرف بالحركات الظاهرة فيما سبق، وإذا أضيفت إليها المتكلم تعرف بحركات مقدرة منع عن ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. فهذا شرط تضيفه على ذو، على فو خاصة. فو يجب ألا تتصل معها الميم، إذا اتصلت بالميم تعرف بالحركات الأصلية. الشرط الخاص بذو، نأتي إلى ذو. ذو لها شرط خاص، وهو أن تكون بماذا؟ بمعنى صاحب. طيب ذو تقول يا شيخ، طب هل تأتي على غير معنى صاحب؟ ايش اقول لك؟ قل نعم، هناك ذو الطائية. قبيلة الطائية ايها الاحبة تستخدم ذو استخدام الاسماء الموصولة بمعنى الذي. تقول جاءني ذو قامة، يعني الذي قام، ورأيت ذو قامة، يعني رأيت الذي قام، ومررت بذو قامة، يعني بالذي قام. قبيلة الطائية تستخدم ذو استخدام الأسماء الموصولة. طبعا عندهم مثلا ذو يستخدمونها في كل، للمفرد، للمثنى، للجمع، لكن للإناث يقولون ذات بدل ذو قبيلة الطائية، صحيح؟ ويستخدمون للجمع الإناث ذوات. فهذا المهم سنأتي عليها إن شاء الله في الأسماء الموصولة، أن هناك قبيلة الطائية تستخدم كلمة ذو باستخدام الأسماء الموصولة بمعنى الذي وليس بمعنى صاحب. وفي هذه الحالة فإن ذو أيها الأحبة من الأسماء الموصولة. والأسماء الموصولة هل هي معربة ولا مبنية؟ الأسماء الموصولة مبنية، بالتالي ذو ستكون عندهم دائما ذو في حالة الرفع أو النصب أو الجر، ويكون إعرابها بماذا؟ مبنية على السكون في حالة رفع أو نصب أو جر، يعني في إعرابها محلي أن تكون من الأسماء المبنية حينئذ، لأن الأسماء الموصولة مبنية. فشرط ذو إذن تقول أن لا تكون طائية، إذا ما كانت طائية تكون بمعنى صاحب، فشرط ذو أن تكون بمعنى صاحب. وهنا سأعطيكم فلسفة ذو أيها الأحبة كما يقولون. ذو، لماذا العرب تكلمت بذو؟ لماذا العرب تكلمت بذو؟ الآن أيها الأحبة سنذكر لما نأتي إلى باب النعت من باب التوابع. النعت أيها الأحبة من أهم شرط في الكلمة التي تكون نعتا، أول شرط أن تكون مشتقة. سيذكرون أول شرط من شروط النعت أن يكون ماذا؟ قال ونعت بمشتقين كصعب وذارب وشبيه كذا ولي والمنتسب. فشرط النعت أن تكون الكلمة التي تأتي نعتا أن تكون من المشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، هذا معنى المشتقات. صفة مشبهة، صيغة مبالغة، تقول جاء رجل جميل مثلا، جميل تصلح أن تكون نعت لأنها مشتق. رأيت مثلا أو مررت برجل علامة من المشتقات صيغة مبالغة. كذلك تقول مررت برجل مضروب أخوه، اسم مفعول يصلح أن تكون نعت. فالمشتقات النعت يجب أن يكون من إيش؟ من المشتقات. لا يصلح النعت بأسماء الأجناس الجامدة، مثلا أسد هل تصلح أن تكون نعت؟ تصلح لكن على التأويل، لأنهم يقولون إذا تريد تقول رأيت أسدا، أسد اسم جنس ليس مشتق من المشتقات، ليس اسم فاعل، اسم مفعول صفة مشبهة صيغة مبالغة، لكن يجوزون النعت بها لأنها تتضمن معنى اسم مشتق. لأنه أسد بمعنى إيش؟ شجاعة. تقول مرات رجل أسد يعني رجل شجاع، وشجاع صفة مشبهة. قالوا نعم الاسم الجنسي إذا كان يتضمن معناه أو النعت به صفة يجوز النعت به، ما عندنا مشكلة. لكن هناك أسماء أجناس حتى صف يعني معناها لا يتضمن صفات، مثل مال، مثل كلمة مال، مثل كلمة تراب. لا يصح رأيت رجلا مالا، رأيت رجلا ترابا، رأيت رجلا مثلا، أو مررت بشيء مثلا، إيش نريد أن نقول، مثلا مررت برجل، أي اسم جنس يعني. أنا لا استخدمه الآن، قلم، هاتف، كل هذا أيها الأحبة تعتبر من قبيل ماذا؟ من قبيل أسماء الأجناس الجامدة التي حتى صفات لا تدل على، لا تدل على صفات، فلا يصلح أن نعت بها مباشرة. تقول رأيت رجلا مالا، ما العرب لا تتكلم بهذا. مررت برجل مثلا ماء، أو مررت برجل علم، مثلا علم، تقول مررت برجل علم، لا يصلح. فأسماء الأجناس إذا لم تكن تتضمن أو فيها شائبة الصفات لا يصلح، أو ريحة الصفات كما يقولون لا يصلح أن تكون إيش؟ نعتا. فأرادت العرب أن تتوصل إلى النعت بأسماء الأجناس، هذه أسماء الأجناس التي لا تصلح أن تكون نعتا مباشرة، قالوا نريد أن نتوصل إلى النعت بها، فأدخلوا واسطة، أدخلوا واسطة في المنتصف وهي كلمة إيش؟ ذو. قالوا ندخل كلمة ذو، ذو صحيح ليست من المشتقات لكنها تتضمن معنى مشتق. ذو بمعنى إيش؟ صاحب، وصاحب إيش نوع من المشتقات؟ اسم فاعل. قالوا نريد أن ننعت بأسماء الأجناس، والقاعدة تقول لا يصلح أن يكون النعت بأسماء الأجناس الجامدة، فكيف ننعت بها؟ قالوا أدخلوا كلمة واسطة، هذه الكلمة واسطة تتوسط إلى النعت بأسماء الأجناس، تكون وسيلة خفية حيلة للنعت بأسماء الأجناس. فتقول رأيت رجلا ذا علم، بصير لك رأيت رجلا علما، ما بصير. طب كيف بدي أنعت الرجل بأنه عنده علم؟ نقول أدخل ذو، فأصبحت رأيت رجلا ذا علم. ذا إيش أعرابها؟ نعت. طب يا شيخ كيف نعت والنعت يجب أن يكون مشتق؟ نقول ذو تتضمن فيها ريحة الاشتقاق، معناها إيش؟ صاحب، زي أسد فيها معنى إيش؟ شجاع، فصلح النعت بها. كذلك ذو، كذلك مثلا تريد أن تصف رجل بأنه ثري، يا شيخ أحمد إيش تقول؟ تقول هذا رجل ذو مال، أي صاحب مال. هل يصلح أن تصف رجلا ثريا وتقول هذا رجل مال مباشرة؟ ما يصلح. فقالوا أدخلوا واسطة وهي ذو حتى نتوسط إلى النعت بأسماء الأجناس. فهنا أكتب قاعدة أيها الحبيب، ذو إنما أتت بها العرب أصالة حتى تتوسط بها للنعت بأسماء الأجناس، إنما أتت بها العرب حتى تتوسط من خلالها إلى النعت بأسماء الأجناس. فتقول طيب لماذا لا ينعتون بأسماء الأجناس مباشرة؟ فماذا تجاوب أو بماذا تجب؟ فقل أجب بأن لا يجوز أن يكون اسم الجنس نعتا مباشرة، يجب أن يكون مشتقا أو ما فيه معنى الاشتقاق. أما اسم جنس لا يوجد فيه حتى معنى الاشتقاق فهذا لا يصلح أن يكون نعتا، فكيف ننعت به؟ قالوا نتوسط بإدخال ذو. لذلك ذو يقولون ذو لا تضاف، المضاف إليه فيها لا يكون إلا اسم جنس ظاهر غير وصف. اكتب عندكم ذو لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر، ظاهر لإخراج المضمر، لأن المضمرات أيها الأحبة لا ينعت بها أصالة. المضمرات الضمير لا ينعت به أصالة، لا مباشرة ولا تبعا. فدون أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. ماذا قلت غير وصف؟ لأنه إذا كان اسم الجنس الظاهر فيه معنى الوصفية مثل الأسد، عرفت؟ أو كان أحيانا بعض أسماء الأجناس هي نفسها قد تكون هي مشتقة، فيها اسم فاعل، هي نفسها اسم فاعل. مثلا ممكن نقول مثلا إيش من مثلا من أسماء الأجناس التي تكون مثلا فيها معنى الاشتقاق أو فيها اشتقاق؟ عالم. نعم؟ عالم. لا، عالم ليس اسم جنس. نعم؟ لا. مثلا ممكن نقول مثلا مثلا من أسماء الأجناس آلة جديدة سميناها كاتب، مثلا آلة جديدة، هذه الآلة مثلا اعتبروها يسمونها كاتب، اخترعت أنت آلة سميتها إيش؟ كاتب، أصبح هذا اسم جنس. مثلا كيف القلم اسم جنس؟ وكيف الهاتف اسم جنس؟ حتى هاتف مثلا ممكن نقول هاتف. هاتف إيش نوع من المشتقات؟ اسم فاعل، صحيح؟ فالمهم إذا أيها الأحبة، ذو لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، لأنه إذا كان عندك وصف أصلا جائز، يعني غير وصف يعني ليس مشتقا، لأنه إذا كان ما بعد ذو مشتق نقول لا فائدة لذو، لأن ذو إنما هي اتخذت واسطة للنعت بماذا؟ بما ليس بمشتق. فإذا كان ما بعد مشتق نقول أزل ذو ونعت به مباشرة. شو فائدة أن تقول جاء رجل ذو عالم؟ قل جاء رجل عالم، يعني هو الأصل في النعت أن يكون إيش؟ من المشتقات. فإذا كانت الكلمة بعد ذو مشتقة إذا لا فائدة من ذو، صحيح؟ لأن ذو يعني فلسفتها كما قالوا أتينا بها للتوصل إلى النعت بأسماء الأجناس الجامدة التي ليست مشتقة ولا يوجد فيها معنى الاشتقاق. فإذا كان بعدها والله اسم مشتق، طب إيش فائدة ذو؟ ذهبت فائدتها، فتعرف مباشرة، فتنعت مباشرة بالاسم المشتق. المشتقات عند النحاة يسمونها وصفا، لذلك يقول مثلا من تقسيم الآن، طبعا لا أريد أدخل كثير في التقسيمات، يقولون مش قلنا الكلمة العربية إما اسم إما فعل إما وصف، لما يأتوا للاسم يقسمون الأسماء إما أن تكون وصف أو غير وصف. إيش يعني وصف؟ يقصد الوصف المشتق. الأسماء جملة الأسماء العربية أي اسم، أي اسم إما أن يكون مشتقا وإما أن يكون غير مشتق. إذا كان مشتق يسميه النحاة إيش؟ وصف. فالوصف هو اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، صيغة المبالغة، مفعول التفضيل. هذه في عالة علم الصرف نسميها إيش؟ مشتقات. والنحاة يسمونها ماذا؟ وصف. أريدك يعني أن تحسن التعامل مع المصطلحات حتى تفهم كلمة وصف وهذا المقام المراد بها. أحيانا المراد بالوصف النعت، لا تستخدم بهذا المعنى، ففي كل مقام لها معنى. مثل كلمة المفرد، المفرد استخدمناه في مثلا في باب مقابل المثنى والجمع، أحيانا نستخدم المفرد مقابل المضاف الشبيه بالمضاف في أبواب أخرى، فله استخدامات كثيرة. كلمة المفرد تستخدم استخدامات عديدة، أحيانا تقابل الجملة وشبه الجملة مقابل يسمى مفرد. فكلمة المفرد تختلف معناها باختلاف باب النحو الذي ندرسه. كذلك كلمة وصف في أبواب رد الوصف المشتق، فيكون مقابل الوصف غير الوصف الاسم الجامد، أحيانا الوصف يراد به النعت وعلى ذلك فقس، وإن كان الأشهر أن تقال صفة وليس وصف النعت. كم ذهب من الوقت؟ ساعة؟ إذا أيها الأحبة عرفنا أن ذو لما تقال لا تضاف إلا إلى اسم إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، لذلك ذو يقول لا حاجة إلى اشتراط الشرط الثالث والرابع فيها، لا حاجة إلى أن تشترط فيها أن تكون مضافة إلى غيرها المتكلم، لأنها لا تكون إلا كذلك. ذو لا حاجة فيها للشرط الثالث في الأسماء الستة أن تكون إيش؟ مضافة، والرابع أن تكون مضافة إلى غيرها المتكلم. هذان الشرطان لا حاجة لاشتراطهما في ذو، لأن هي أصلا في فلسفة وضعها لا تكون مضافة إلا إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، فقلنا ظاهر لإخراج المضمر فلا يمكن أن تضاف إليها المتكلم، صحيح؟ ثم وهي أصلا إنما أتي بها للتوصل إلى النعت بأسماء الأجناس، فدائما يجب أن يكون بعدها اسم جنس، فهي دائما مضافة ودائما لا يمكن أن تكون مضافة إلى ياء المتكلم، لا يمكن أن تكون مضافة إلى المتكلم لأنها لا تضاف أصالة إلى الضمائر، وإنما تضاف إلى الأسماء الظاهرة، فدون حاجة فيها إلى اشتراط الشرطين الأخيرين. طيب ممتاز، إذن عرفنا الشرط الخاص بالفو والشرط الخاص بماذا؟ بذو. إيش قال ابن هشام بعد تعداده الشروط؟ يقول واستغنيت، أي في المتن، واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط. يقول في متني لم أذكر هذه الشروط أن تكون مكبرة مفردة مضافة إلى غير المتكلم. لماذا؟ استغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير المتكلم. إيش يريد بهذا أن يقول؟ استغنيت بالتمثيل عن الاشتراط، استغنى بالتمثيل عن ماذا؟ عن ذكر الشروط. فقال من الأمثلة التي ذكرتها استخلص أنت الشروط. طبعا الطالب المبتدئ هو ما يدري أن من الأمثلة أنا أريد استخلص الشروط، إيش يدرين الشروط، لكن هو يتكلم مع طبقة معينة على لسان طبقة معينة، وهو أيضا بعد ذلك يحتاج إلى أن يشرح، فاحتياجه إلى الشرح يدل على أنه هناك بعض الأشياء لا يمكن للطالب المبتدئ المتعلم أن يأخذها من الأمثلة، تحتاج إلى أن تبين له أني ذكرتها هكذا لأن من شرطها هكذا. فالتنصيص على الشروط هو الأسلم حتى يتضح الأمر ويكشف الغموض. ثم بين قصة حموها الذي ذكرناها قبل قليل، قال وإنما قلت هو حموها فأضفت الحم إلى ضمير مؤنث، يعني بخلاف الباقي. لماذا؟ قال يبين أن الحم أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة، فلذلك ينسب إلى ضمير المؤنث حموها، يعني حمو المرأة، يعني أقارب زوجها كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه بين اللغة الأخرى القليلة على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة، يعني العكس، يمكن أن يطلق الحم على أقارب الزوجة، فنضيف حينئذ الحم إلى ضمير المذكر نقول هذا حموه، أي أقارب زوجته، ممكن، لكن على لغة قليلة، والأكثر أنه أقارب الزوجة. ثم بين الآن كل هذه نكت سريعة، تحريرات سريعة. الهن إيش معنى؟ قال والهن قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، فقال أي اسم جنس يسمى إيش؟ هن، بمعنى شيء، بمعنى إيش؟ شيء، تقول هذا هن وهذا هن وهذا هن وهذا هن وهذا هن، بمعنى هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء. جميل. قال كرجل وفرس، كرجل اسم جنس صحيح يسمى هن لأنه شيء، الفرس اسم جنس على مخلوقات، يسمى هذا اسم الجنس يسمى هذا هن. قال وغير ذلك بالنسبة للأجناس. وقيل المعنى الثاني، وقيل أنه اسم لما يستقبح التصريح به، أي شيء يستقبح التصريح به مثل الغائط، البول، البخاط، البصاق، غير العرق، يسمى ماذا؟ هن، حتى لا تصرح به. وقيل أنه كناية عن ماذا؟ عن الفرج خاصة، أنه يسمى عن الفرج خاصة يسمى ماذا؟ هنا. بعد أن انتهى من هذا التقعيد أيها الأحبة، انتقل إلى مسألة فرعية ختم بها الكلام عن الأسماء الستة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة الهن. الهن أيها الأحبة فيه إشكالية، إشكالية فيه أن أكثر العرب في الحقيقة لا تعرفه إعراب الأسماء الستة، أكثر العرب في الهن لا تعرفه إعراب الأسماء الستة حتى ولو استكمل الشروط، وإنما تعربه بالحركات الظاهرة على النون، يعني مثل كيف تقول مثلا أب وأبا وأبن، يعني الأب عندما لا تتوفر فيها الشروط بماذا تعرب الأب؟ بالحركات الظاهرة على إيش؟ على الباء. الأخ عندما لا تتوفر شروط الأسماء الستة تعرب بماذا الأخ؟ بالحركات الظاهرة على الخاء، وكذلك الحم. الهن أيها الأحبة الأشهر والأفصح عند العرب، حتى لو اكتملت فيها الشروط، حتى لو اكتملت فيها الشروط أن تعرب بالحركات الظاهرة على الأصول. لذلك بعض النحاة لم يعدها من الأسماء الستة وقال الأسماء الخمسة، وهذا ما تجدونه في المناهج الدراسية المعاصرة. المناهج الدراسية المعاصرة يقول الأسماء الخمسة صحيح، لا يقول الأسماء الستة. لماذا؟ خلاص يذهبون إلى قول من رأى أن الهن ليست من الأسماء الستة لأنها بناء على اللغة الفصحى فيها أنها تعرب بحركات ظاهرة على النون، مثل أي اسم يعرب بالحركات الظاهرة. هذا الذي أراد أن يبينه ابن هشام في الفائدة الأخيرة، قال والأفصح استعمال الهني كغد. ايش يعني كغد؟ اي كما ان كلمه غد تعرب بحركات ظاهره على الدال، صحيح؟ تقول مثلا هذا يوم غد، ايش اعرب غد؟ مضاف اليه مجرور، ورايتك او ساراك غدا، غدا ظرف زمان منصوب بحركات ظاهره. غد يوم جميل باذن الله، غد مرفوع بماذا؟ بحركات ظاهره. فالهن الاشهر فيها ان تعرف مثل غد بحركات ظاهره حتى لو اكتملت فيها الشروط. تقول اذا استعمل الهن غير مضاف، اذا استعمل الهن غير مضاف يعني لم تتوفر فيه الشروط، اذا كان غير مضاف فهو مثل الاب والاخ والحم. شو بماذا سيعرب؟ سيعرب بالاجماع، بس هنا اريد ان تنتبه على المصطلح، سيعرب بالاجماع او كان بالاجماع ايش؟ منقوصا. كان بالاجماع منقوصا، شو معنى منقوصا؟ اي انظر هنا سيفسر، قال اي محذوف اللام معربا بالحركات. الان ايها الاحبه راينا الاب والاخ والحم، لاحظوا قلنا الان عندما تكون مثلا ليست مضافه، اذا كانت غير مضافه فانها تعرب بحركات على ماذا؟ على الاب تعرب على الباء، والاخ تعرب على الخاء، لا نعيد اليها الحرف الثالث الذي هو في اصل جذر الكلمه، صحيح؟ هذه الاسماء السته الاب الاخ الحم، طبعا ذو دعوا لي اياها على جنب لانه ذو هي اصلا فلسفتها لازم دائما تكون مضافه، فدعوها على جنب لا تدخلوها معي، لان دائما مضافه فدائما تعرب اعراب الاسماء السته، جميل؟ اذا كانت بمعنى صاحب، وما لم طبعا ايش؟ ما لم تجمع أو تصغر، لكن من ناحية الإضافة دائما مضافة. لكن المشكلة في غير ذو، في الأب، في الأخ، في الحم، في الفو، هذه ولا حبة إذا لم تضف ما كان في بعدها مضاف إليه، فعلى ماذا ستعرب؟ أين يكون إعراب؟ إعراب ظاهر، صح؟ إذا لم تضف خلص تعرب بالحركات الظاهرة، على أين ستكون الحركات الظاهرة؟ على الحرف الثاني، أب، صح؟ وأخ، ليس على الحرف الثالث، الحرف الثالث محذوف كما قلنا اعتباطا لغير علة تصريفية، جاء أب ورأيت أبا ومررت بأب، جاء أخ ورأيت أخا ومررت بأخ، جاء حم ورأيت حما ومررت بحمل. لاحظوا الإعراب على أين؟ على الحرف الثاني. الإعراب هذا على الحرف الثاني يسمونه لغة النقص، يسمونه ماذا؟ نقصا. لماذا؟ لأنك أنقصت الكلمة عن أصولها الثلاث، حذفت الحرف الثالث وأعربت على الحرف الثاني، هذا يسمونه إيش؟ نقصا، يسمونه نقصا، جميل؟ لماذا؟ تقول لأنك حذفت الحرف الثالث من بنية الكلمة وجعلت الإعراب على الحرف الثاني، جميل؟ فلذلك الهن إذا كانت غير مضافة فهي مثلها مثل باقي الأسماء الستة، لما تقول غير مضافة تعرب بالحركات الظاهرة على الحرف الثاني، ويسمى هذا إيش؟ نقصا، يسمى هذا نقصا فيها. لماذا؟ لأنك لا تعرب على الحرف الثالث بالتمام، تعرب على الحرف الثاني. قال إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا. إيش يعني منقوص؟ أي محذوف اللام. هذا الذي أراد بكلمة منقوص هنا، أنه سيأتي معنى الاسم المنقوص له مصطلح خاص بعد ذلك. الاسم المنقوص هو كل اسم ختم بياء لازمة قبل كسرة، هذاك مصطلح دعه. هنا في هذا المقام عندما نقول النقص في الهن والأب، ما هي النقص فيها؟ النقص فيها أن يحذف الحرف الثالث من بنية الكلمة ونعرب على الحرف الثاني، هذا يسمى لغة النقص، لغة النقص. فقال إذا استعمل لام غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أشغال، كسائر إخواني مثل الأب والأخ والحم، إذا كانت غير مضافة فإنها تكون منقوصة وتعرب بالحركات الظاهرة. تقول هذا هن ورأيت هن ومررت بهن، كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا وإيش؟ واعتكفت في غد، يعني أنا هنا عدلت أقول وأعتكف في غد، لذلك الشيخ محمد محي الدين في الحاشية قال واعتكفت في غد، يقول الشيخ محمد الدين عبد الحميد كذا، يعني كذا في النسخة، وليس هذا التمثيل هو مستقيم، والدقيق أن تقول أعتكف في غد بفعل مضارع، يعني كيف تقول اعتكفت في غد؟ ما ينفعش، اعتكفت ماضيا وفي غد المستقبل فلا يصلح. وهذا الربيع العباره جل من لا يسوى. يعني البعض يريد يعني عندما يعني راينا يرحب بعض الانتقادات على ابن هشام في بعض اموره السابقه عندما مثلا نسي ان يذكر ان فعل الامر مبني على ماذا؟ على الفتح تتصل بنون التوكيد. هذا يدل على انه هذه الحاشيه او هذا يعني على سرعه وعجل ليس ولا يدري هذا امام عظيم ايها الاحبه. لا ناتي نحن لنقوم نقول والله ابن هشام والله هذه معلومه انتبع عليها ابن هشام. ابن هشام امام الائمه رحمه الله عليه. فجل من لا يسوى احيانا سبق القلم وسرعه الكتابه ومع كذلك كبر في السن تجعل الانسان يهفو. فاذا كان كتاب كبير لا تكاد تجد فيه الا هفوتين وتجد فيه ثلاث هفوات. هذا يدل على عظمه وامامه معلومات دقيقه جدا لا يكاد يغفل عنك الا النزل اليسير. انظروا في شخص معاصر هل يمكن ان يسلم مثل هذا الكتاب بهذا الزخم بهذه القيمه العلميه ولا يهفو عن يعني يسوى عن هفوات وهفوات تعد بالمئين؟ فهذا ايها الاحبه يعني من جل من لا يسوى كما قلنا في التمثيل خاصه في التمثيل. يعني التمثيل انت يكون في اخر طرف القلم تمثل سريعا يعني ممكن لا تركز في المثال كثيرا ليس مرادك التأصيل مرادك التمثيل فقد يسوء قلم. فاعتكفت في غد الاصل ان اقول لا اعتكف في غد ناتي بالمضايع. قال اذا هذا الهن اذا كان ليس مضافا فهذا مثل باقي اخواني. لكن المشكله في هن اذا توفرت فيه الشروط اذا كان مضافا الى غيره المتكلم اخوانه يعرب بماذا؟ بالحروف اعراب الاسماء السته. لكن هو كيف يعرب على الافصح؟ قال واذا استعمل مضافا فجمهور العرب جمهور العرب تستعمله كذلك. شو يعني تستعمله كذلك؟ اي تستعمله معربا بلغه النقص. هذا معنى تستعمله كذلك. قال اذا استعمل مضافا يعني كلمه الهن اذا استعملت مضافه حتى لو كانت اضافه الى غيرها المتكلم فإن جمهور العرب يستعملها إيش؟ كذلك أي معربة بحركات ظاهرة على الحرف الثاني على لغة النقص. فتقول جاء هنوكا. إيش إعراب هنوكا؟ الآن على إعراب الأسماء الستة الأصل أن يقول جاء هنوكا. لكن على إعراب جمهور العرب لا تقول في الأفصح هنوكا بإعراب الأسماء الستة تقول هنوكا بضمة ظاهرة على النون. ولاحظ هذا نقص لأن الإعراب على الحرف الثاني صحيح؟ ورأيت هنك ومررت بهنك كما يفعلون في كلمة غدك. قال وبعضهم أي لغة أخرى وهي المرادة في طبعا في استشار أصلا في هذا الباب وبعضهم يجريه مجرى الأب والأخ أنه يعرب بالواو في حالة الرفع والألف في حالة النصب والياء في حالة الجر فيعرب بالحروف الثلاثة فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك على الأصل وهو المراد. يعني هو نحن الآن لما نأخذ الهم من الأسماء الستة بناء على هذا الكلام على هذه اللغة أن تعرب بالواو في حالة الرفع وبالألف في حالة النصب وبالياء في حالة الجر إذا أضيفت. لكن هو أراد أن يبين لك أن اللغة الفصحى يعني بعد أن ذكرت من الأسماء الستة أريد أن أعطيك فائدة أن الأصل أنها ليست من الأسماء الستة وأنها تعرب بحركات ظاهرة. لكن الفائدة أنها لا تعرب الحركات الظاهرة على الحرف الثالث منها لا دائما تكون منقوصة تعرب على الحرف الثاني منها. لماذا النقص طيب؟ لماذا يحدث الحرف الثالث؟ ايش تقول؟ اعتباطا لغير علة تصريفية هكذا سمع عن العرب. لذلك قال بعد ان ذكر لغة الاسماء الستة فيها قال وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه ولم يطلع عليها من؟ الفراء. متى توفي الفراء؟ لا 207 هجري من ائمة المدرسة الكوفية. قال ولا السجاجي. من السجاجي؟ ذكرناها يا رحمة احنا الان نراجع. من الزجاجي ومتى توفاه الله عز وجل؟ لا تخلطوا بين الزجاجي وبين ابن السراج. الزجاجي رحمه الله عليه تلميذ الزجاج عبد الرحمن بن اسحاق 337 هجري. فهذان العالمان الكبيران لم يطلعا على لغه لم يطلعا ولم يثبت عندهم انها تعرب باعراب الاسماء السته. فلم يذكروا اسماء سته، لم يقولوا اسماء سته. قالوا اسماء خمسه. لذلك قالوا وهي لغه قليله ذكرها من؟ سيبويه. ما اسمه سيبويه؟ متى توفي؟ 180 هجري، نعم. الفراء طبعا كما قلنا الفراء من ائمه المدرسه الكوفيه، قال ولا الزجاجي، قال فاسقطوه من عده هذه الاسماء وعداها خمسه. هذا يدل يعني هو يريد ان يبين لك ابن هشام يعني حتى تتخيل كم هي اللغة ضعيفة إعراب الهن إعراب الأسماء الستة كم هو ضعيف إذا كان هناك إمامان، كان عندنا إمامان كبيرا لم يطلعا على لغة الأسماء الستة فيها، فهذا يدل على أنها لغة ضعيفة. طيب إذن أيها الأحبة، نقف عند هذا المقام لشيء من التعافي الحقيقة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.